بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وتابعيه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا الدرس السادس من دروس شرح كتاب الآج الرومية الواضحة الراجحة. وصل بنا الحديث إلى المنصوبات، منصوبات الأسماء. بعد أن أنهينا المرفوعات، مرفوعات الأسماء، نبدأ اليوم بإذن الله في منصوبات الأسماء. والمنصوبات كما ذكرنا من قبل 14 منصوبا. انتهينا من 2 في المرفوعات، هما خبر كان واسم إن والتابع. انتهينا من 3 منصوبات والتابع للمنصوب كذلك. نبدأ المنصوبات بالمفعول به. باب المفعول به، وهو الاسم المنصوب الذي يقع عليه فعل الفاعل، نحو ضربت زيدا وركبت الفرس. وهو قسمان، ظاهر ومضمر. فالظاهر ما تقدم ذكره، اللي هو ضربت زيدا وركبت الفرس، والمضمر قسمان، متصل ومنفصل. المفعول به هو الاسم الذي يقع عليه فعل الفاعل. مثلا تقول كتب محمد الدرس، الفعل كتب. عندنا للفعل كتب كاتب ومكتوب. الكاتب بالصوت هكذا، الكاتب هو الفاعل، والمكتوب هو المفعول. فمن الكاتب في كتب محمد الدرس؟ الكاتب محمد. وما المكتوب؟ المكتوب الدرس. الإعراب، كتب فعل ماض مبني على الفتح، محمد فاعل، هو فاعل الكتابة، فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. الدرس مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. المفعول به قسمان، اسم ظاهر واسم مضمر، أي ضمير. فالاسم الظاهر كثيرة، كتب الطالب الدرس، حفظ الطالب القصيدة، ركب محمد الفرس، ضرب المعلم الطالب، هذه كلها مفاعيل وهي أسماء ظاهرة. الضمير إما أن يكون متصلا أو منفصلا. قال فالمتصل 12، وهي ضربني، أي المتكلم. لو قلت مثلا المعلم ضربني، المعلم إعرابها لا تقول فاعل، قل مبتدأ، لأن الفاعل لا يسبق الفعل. فنقول مثلا المعلم مبتدأ، وضرب فعل ماض مبني على الفتح، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، تعود على المعلم. والياء ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به. طيب، فالمتصل 12، ضربني يا المتكلم، أنا يا المتكلم، ضربني. ضربنا أنا ومعي غيري. ضربك أنت يا المخاطب الواحد. ضربك أنت يا المخاطبة الواحدة. ضربكما أنتما يا المخاطبان، مذكران أو مؤنثان. ضربكم أنتم أيها المخاطبون. ضربكن أنتن أيتها المخاطبات. ضربه الغائب، ضربه أي الغائب، ضرب الغائب. ضربها الغائبة الواحدة. ضربهما الغائبان الاثنان أو الاثنتان. ضربهم الغائبون الذكور. ضربهن الغائبات الإناث. 12 ضميرا متصلا تأتي مفعولا به. هي تفصيلا 12 لكنها إجمالا 4: ياء المتكلم، وناء المتكلمين، وكاف الخطاب، وهاء الغيبة. إلا أن هذه تنوعت للواحد والواحدة وللاثنين والاثنتين وللجماعة الذكور والجماعة الإناث، تنوعت حتى وصلت إلى هذا العدد. وإجمال الإجمال 3: الضمائر، التكلم سواء المتكلم الواحد أو المتكلم ومعه غيره، التكلم والخطاب والغيبة. هذه الضمائر المتصلة. أما الضمائر المنفصلة فهي قال: والمنفصل 12، وهي إياي أنا المتكلم، أنا ومعي غيري، إيانا نعرب إياي. أقول مثلا لمن يتكلم بكلام ولا لم أعلم هل يقصدني أم لا، فأقول إياي تقصد، إياي تقصد، فإياي مفعول به، وتقصد فعل، فعل مضارع لأنها تقبل لم، نقول لم تقصد، فعل مضارع مرفوع ليس قبله ناصب ولا جاز، فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت، إياي تقصد، إياي تقصد أنت. ما إعراب إياي هذه المفعول به؟ ضمير متصل، لأن الأسماء المبنية لها طريقة في الإعراب، لا تقول مرفوعة، لا تقول منصوبة، لا تقول مجرورة، قل في محل جر وتأتي بنوعها، مفعول به، فاعل، اسم مجرور، عفوا مجرور بحرف الجر، إلى غير ذلك. إياي تقصد، إياي ضمير متصل مبني في محل نصب مفعول به، وإياي للمتكلم عن نفسه الواحد، فإذا كان يتكلم عن نفسه ومعه غيره نقول إيانا تقصد، وخاطب واحد أقول إياك أقصد، وخاطب الله عز وجل الواحد فأقول إياك نعبد، إياك نستعين، وخاطب الواحدة فأقول إياك، إياك، وخاطب الاثنين فأقول إياكما، والاثنتين كذلك، وخاطبهما فأقول إياكما، وخاطب جماعة الذكور فأقول إياكم، وخاطب جماعة الإناث فأقول إياكن، أتحدث عن الواحد الغائب فأقول إياه، أتحدث عن الواحد الغائب فأقول إياها، أتحدث عن الاثنين الغائبين فأقول إياهما، وكذلك عن الاثنتين الغائبتين أقول إياهما، أتحدث عن جماعة الذكور الغائبين فأقول إياهم، وأتحدث عن جماعة الإناث الغائبات فأقول إياهن. هنا مبحث. النحويون على خلاف في هل الضمير في إيا هذه، إيا وأخواتها، هل الضمير إيا أم الضمير الكاف أو الياء أو الهاء التي بعدها أو كلها ضمير؟ ثلاثة أقوال. منهم من قال إيا هي الضمير، والكاف حرف خطاب، والهاء حرف غيبة، والياء أو ناء حرف تكلم. ومنهم من قال بل الكاف هي الضمير، والهاء هي الضمير، والياء ياء المتكلم وناء المتكلم هي الضمائر، وإيا عماد حرف لكن ليست هي الضمير، هي حرف. ومنهم من قال بل هي كلها الضمير، إياك كلها ضمير، وإياه كلها ضمير، وإياي كلها ضمير. ما المترتب على هذه الأقوال؟ المترتب أنك إذا جئت تعرب، إن كنت ممن يقول بأن إيا هي الضمير ستقول مبني على السكون، وإن كنت ممن يقول أن إياك هي الضمير ستقول إياك مبني على الفتح. على كل حال، الأصح والذي عليه الجمهور أن إيا هي الضمير فقط، والحروف البقية إما أن تدل على التكلم أو تدل على الخطاب. حروف تدل على التكلم أو حروف تدل على الخطاب أو حروف تدل على الغيبة. مبحث آخر، هل للمتكلم الآن في كلامه العادي أن يستخدم ما يشاء من هذه الضمائر، أن يستخدم المتصل أو أن يستخدم المنفصل، أو أن هناك قانون يضبطه في ذلك؟ الجواب، هناك قانون يجب عليه أن يراعيه، وهو أنه متى ما أمكن أن تأتي بالضمير متصلا فات به، ولا تأتي بالمنفصل إلا إذا لم تستطع أن تأتي بالمتصل. إذن الأولى أن يؤتى بالمتصل. لماذا بالمتصل؟ لأن الأصل الضمير في حقيقته ما جاء إلا لقضية الاختصار، كما سبق وتحدثنا في الضمائر أن الضمير يجاء به للاختصار، تختصر كلاما طويلا وتأتي بأحرف قليلة. مدام أن الضمير هدفه الأول أنه جاء به للاختصار، فما الأخصر؟ ما الأخصر؟ الضمير المنفصل الذي هو عدد من الحروف إياك، أو الضمير المتصل الذي هو حرف واحد الكاف؟ بالطبع الأخصر هو الكاف. هل الأخصر والأقل أن أقول ضربتك ولا نقول ضربت إياك؟ لا شك أن الأخصر ضربتك، ولذلك لا يأتي المنفصل إلا إذا امتنع الإتيان بالمتصل. ومتى يمتنع الإتيان بالمتصل؟ يمتنع الإتيان بالمتصل إذا كان قبل الفعل أو قبل الاسم. قبل الفعل. فأنت تقول ضربتك، لكن لا تستطيع أن تقول ك ضربت، ك أعبد. هنا تقول إياك نعبد، ولا تقول ك نعبد. ما دام أن المتصل تعذر الإتيان به، فلا بأس أن نأتي بالمنفصل. يقول ابن مالك رحمه الله في الألفية، يقول: وفي اختيار لا يجيء المنفصل إذا تأتى أن يجيء المتصل. والاختيار يقصد الشعر، ضد الشعر، الاختيار اختيار الكلام العادي، ضده الشعر الاضطرار. فالشاعر إذا اضطر أن يأتي بالمنفصل في مكان يجوز أن يأتي فيه بالمتصل فله ذلك، خاص بضرورة الشعر. والشعر فعلا له ضرورة، الشعر له ضرورة. حتى أن الحريري في ملحة الإعراب يبين أن الشعر صلف وصعب، ويحتاج إلى، قد يضطر الشاعر إلى مخالفة القواعد النحوية. قال الحريري في ملحة الإعراب: وجائز في صنعة الشعر الصلف أن يصرف الشاعر ما لا ينصرف. الشعر سماه صلف وصعب وعسير، فيجوز له أن يتجاوز بعض الأحكام النحوية. ثم قيل: ومن المفعول به المنادى، وهو خمسة أنواع. المنادى من المفعول به، كيف ذلك؟ كيف المنادى من المفعول به؟ نعم، من المفعول به، لأنك عندما تقول يا محمد، فمحمد في حقيقة الأمر مفعول، مدعو، والمدعو مفعول. يا محمد أقبل، محمد مدعو، والمدعو مفعول. والمنادى هو الاسم المدعو المسبوق بحرف نداء. وحروف النداء منها يا محمد، وأيا محمد، وهيا محمد، وأمحمد، أمحمد يا خير ظنئ كريمة. قال أحد الجاهليين في النبي عليه الصلاة والسلام، يقول أمحمد، يعني يا محمد، أمحمد يا خير ظنئ كريمة. وأي، أي محمد أقبل. هذه خمسة من أشهر حروف النداء. المنادى، إذا قلنا المنادى مفعول به، مفعول به، لكن المنادى خمسة أنواع. إما أن يكون مفردا علما، وإما أن يكون نكرة مقصودة، وإما أن يكون نكرة غير مقصودة، وإما أن يكون مضافا، وإما أن يكون شبيها بالمضاف. الاثنان الأولان لهما حكم واحد، والثلاثة الباقية لها حكم واحد. الاثنان الأولان المفرد العلم والنكرة المقصودة لها حكم، والنكرة غير المقصودة والمنادى المضاف والمنادى الشبيه المضاف لها حكم مختلف. قبل أن نعرف الحكم، نعرف ما معنى المفرد العلم وما معنى النكرة المقصودة والنكرة غير المقصودة والمنادى المضاف والشبيه المضاف، ثم نعرف أحكامها. المفرد العلم، طبعا العلم تعرفونه، هو ما عين مسماه مطلقا بلا قيد كما تحدثنا في باب العلم. والمفرد هنا في باب المنادى، المفرد ما ليس مضافا ولا شبها بالمضاف، أي ليس في القسمين الأخيرين، وسنأتي للمضاف والشبه بالمضاف. وهذا يعني ينبهنا إلى أن المصطلح الواحد في العلم الواحد قد يكون له معنى في باب يختلف عن معناه في باب آخر. فالكلمة المفرد هنا في المنادى هو ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف. والمفرد في باب الخبر هو ما ليس جملة ولا جار ومجرور ولا ظرف. ألم نقل أن الخبر أربعة أقسام: المفرد وغير المفرد، وغير المفرد إما أن يكون جار ومجرور أو ظرف أو مبتدأ مع خبره أو فعل مع فاعله. إذن هذا المفرد في الخبر هو ما ليس جملة ولا شبه جملة. شبه الجملة هو الجار والمجرور والظرف، والجملة هي الاسمية والفعلية، المبتدا والخبر والفعل والفاعل. إذن المفرد في الجملة، المفرد في الخبر هو ما ليس جملة ولا شبه جملة. والمفرد في المنادى هو ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف. والمفرد في باب الإعراب هو ما ليس مثنى ولا جمعا، الجموع بأنواعها. المفرد العلم، المفرد العلم، المفرد هو ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف. والعلم هو ما دل على مسماه بلا قيد. فمثلا محمد اسم على رجل، طيب مكة علم على مكة، علم على مكان، رمضان علم على شهر، إلى غير ذلك. هذا المفرد العلم. طبعا المفرد العلم هنا قد يكون مثنى وقد يكون جمعا. فالمثنى مثلا لو ناديت رجل، لو ناديت رجلين اسم كل واحد منهما محمد، تقول يا محمدان. وقد يكون جمع، تنادي محمد ومحمد ومحمد فتقول يا محمدون. طيب النكرة المقصودة هو أن آتي بلفظ نكرة، مثل رجل، طالب، معلم، أستاذ، مسلم، هذا لفظ نكرة. لكني أقصد واحدا بعينه. لذلك كانت في الحكم مع المفرد العلم، لأنها تشبهه في المعرفة، هي كأنها معرفة، هي في حقيقتها معرفة، أخاطب إنسان بعينه. لكن اللفظ الذي استخدمته نكرة، فهي نكرة مقصود صاحبها، مقصود المعني بها. كيف مقصود المعني بها؟ وخاطب هذا البني آدم مثلا، عندي رجل، نفترض أن هذا رجل أكلمه، تمام، أخاطبه ويعني فقلت له يا مسلم يا مسلم، أما تخاف الله؟ الآن كلمة يا مسلم عندما أناديه بها كلمة مسلم نكرة، لكني أقصد هذا البني آدم الذي أمامي، فلذلك سميت نكرة مقصودة، فهي أقرب للمعرفة، فكان حكمها وحكم المفرد العلم واحدا. الثالث النكرة غير المقصودة، وهو أن تأتي باسم نكرة ولا تقصد به أحدا بعينه، كأن يقف الخطيب يوم الجمعة ويخطب بالناس ويقول: يا مسلم، يا مسلما لا تظلم، لا تظلم، يا مسلما لا تظلم المسكين. هو الآن أتى بلفظة مسلم نكرة، هل يقصد بها أحد من هؤلاء الذين في الجامع؟ لا يقصد بها أحد، فهي نكرة غير مقصودة. هذا الفرق بينهما. الأعمى كذلك عندما يمشي في الطريق ويمد يده ويقول: يا رجلا خذ بيدي، هو لا يقصد أحدا، هذه نكرة غير مقصودة. فبينهما فرق، بين النكرة المقصودة والنكرة غير المقصودة بينهما فرق في الإعراب، فرق واضح الآن سيتضح. المضاف، المنادى المضاف، هو الذي أضيف إلى كلمة أخرى، مثلا تقول: يا طالب العلم، يا راكب السيارة، يا حامل الكتاب، يا حافظ القرآن، إلى غير ذلك. هذا منادى مضاف. الخامس والأخير المنادى الشبيه بالمضاف، وهو المنادى الشبيه بالمضاف هو ما كان يعني ما تعلق به شيء من تمام معناه وليس مضافا، ما تعلق به شيء من تمام معناه وليس مضافا. والأول اللي هو يعمل في الثاني، مثل: يا طالعا جبلا. فطالع جبل، طالع متصلة يعني مضافة إلى شيء يتمم معناها وليس مضاف. لا تقول يا المضاف أن تقول يا طالع الجبل، لا تقول يا طالعا جبلا. إذا أردت أن تضيف تقول يا طالع الجبل، لكن يا طالعا جبلا تمام معنى، يا طالعا تمام معناها في جبل. وطالع أيضا تعمل في جبل، فهي التي نصبت جبلا. جبلا ما الذي نصبها؟ كلمة طالع، لأنها بمعنى الفعل، هي اسم لكن بمعنى الفعل، والاسم إذا كان بمعنى الفعل يعمل عمل الفعل. هذا سيدرس بإذن الله في من الأمور التوسعية قليلا على المبتدئ، فلا نخوض فيها، نتركها إلى في دروس المتوسطين، الدرس المعد للمتوسطين في شرح قطر الندى بإذن الله سنتوسع في هذه وفي غيرها بإذن الله تعالى. يا طالعا جبلا، يا راكبا سيارة. الآن ما الحكم فيها بعد أن عرفنا المفرد العلم والنكرة المقصودة والنكرة غير المقصودة والمنادى المضاف والمنادى الشبيه بالمضاف؟ هذه خمسة أنواع: المفرد العلم والنكرة المقصودة يبنيان على ما يرفعان به. كيف على ما يرفعان به؟ يعني إن ناديت مفرد فإنه يكون مبني على الضم، وإن ناديت مثنى فإنه يكون مبني على الألف، وإن ناديت جمع مذكر سالم فإنه يكون مبنيا على الواو. نجرب الآن، نأتي به مفرد علم، محمد مفرد، فأقول: يا محمد. طيب لو كان محمدان؟ نعم، يا محمدان، لو كان جماعة محمد ومحمد ومحمد أقول يا محمدون. الإعراب: يا حرف نداء مبني على السكون لا محل له من الإعراب. محمد ومحمدان ومحمد إعرابها واحد، فقد تختلف علامة البناء. منادى مبني على الضم في محمد، وعلى الألف في محمدان، وعلى الواو في محمدون. منادى مبني على الضم مثلا محمد، منادى مبني على الضم في محل نصب مفعول به، لأن المنادى قلنا نوع من المفعول به، فنقول منادى مبني على الضم في محل نصب مفعول به. يا محمدان منادى مبني على الألف في محل نصب مفعول به. يا محمدون منادى مبني على الواو في محل نصب مفعول به. مثلها النكرة المقصودة. يا مسلم، إذا كنت أخاطب واحدا بعينه أقول يا مسلم أما تخاف الله، وإذا كنت أخاطب اثنين نكرة أقول يا مسلمان أما تخافان الله، وإذا كنت أخاطب ثلاثة مسلم ومسلم ومسلم وأقصدهم، هو نكرة، مسلمون نكرة، لكنني أقصد هؤلاء الثلاثة، فأقول يا مسلمون أما تخافون الله. الإعراب يا إعرابها واحد، حرف نداء مبني على السكون لا محل له من الإعراب. مسلم منادى مبني على الضم في محل نصب مفعول به، إلى غير ذلك، إلى غير ذلك. الإعراب كالإعراب السابق. النكرة المقصودة والنكرة هذا عفوا النكرة غير المقصودة والمضاف والشبيه المضاف إعرابها واحد. منادى منصوب، هي مفعول به منصوب، لكن قل منادى وهي معروف أن المنادى مفعول به. فتقول يا طالب العلم، يا حرف نداء مبني على السكون لا محل له من الإعراب. طالب منادى منصوب وعلامة نصبه الفتحة وهو مضاف، والعلم مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة. ويا طالعا جبلا أيضا الياء إعرابها كالياء السابقة. طالعا منادى منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. جبلا مفعول به لطالعا، لأن طالعا فيها فاعل، فاعل مستتر، ضمير مستتر هو الفاعل، وجبلا هي المفعول به، لا نخوض في هذه الجزئية. النكرة غير المقصودة أيضا كذلك، إذا قام الخطيب وقال يا مسلما لا تظلم، يا مسلما لا تظلم، هنا ينصبها لأنه لا يقصد واحدا بعينه، لا يقصد واحدا بعينه. إعرابها يا حرف نداء مبني على السكون لا محل له من الإعراب، مسلما منادى منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. الأعمى كذلك إذا قال يا رجلا خذ بيدي كذلك إعرابها كإعراب يا مسلما. الخلاصة من هذا أو تدريب بسيط، لو قام الخطيب يوم الجمعة وقال في خطبته يا رجل لا تظلم النساء، هل كلامه صواب أم خطأ؟ يا رجل أو يا مسلم ألا تخاف الله؟ لو قال الخطيب يوم الجمعة يا مسلم ألا تخاف الله، كلامه خطأ، لأن مسلم في قوله هنا نكرة غير مقصودة، لا يقصد بها واحد من الناس في في في الجامع، فالصواب أن يقول يا مسلما ألا تخاف الله. والعكس بالعكس، لو أن معلما في الفصل دعا واحدا من الطلاب وقال له يا طالبا ألم تحضر الواجب، هل أخطأ المعلم أم أصاب؟ قال له يا طالبا، نكرة طبعا، كلمة طالب نكرة، قال لهذا الطالب لأحمد هذا الذي لم يحضر الواجب، قال يا طالبا ألا تحضر الواجب، كلام المعلم هنا خطأ، لأن طالب نكرة لكنها مقصودة، مقصود بها واحد من الطلاب، هذا الذي يعاتب الآن، فحقها أن تكون مبنية. هذه من الفروق التي توضح بعض الأمور في الخطاب العربي. المفعول المطلق، نبدأ بالمفعول المطلق وهو ثاني المنصوبات التي ندرسها الآن، إضافة إلى المنصوبات السابقة التي هي خبر كان واسم إن ومفعولي ظن والتابع. باب المفعول المطلق. المفعول المطلق هو ثاني المنصوبات الآن، وإلا فهو في الحقيقة سبق هو والمفعول به بخبر كان واسم إن ومفعولي ظن والتابع، التوابع الأربعة. إذن سبق بخمسة والآن معنا اثنان، المفعول به وانتهينا منه، والمفعول المطلق وهو ما ندرسه الآن. ما هو المفعول المطلق؟ لماذا سمي بالمطلق؟ لو تلاحظ جميع المفاعيل مفعول به، مفعول فيه، مفعول له، مفعول المفعول له اللي هو مفعول لأجله، هذا مفعول مطلق ليس به ولا له ولا فيه. والشبراوي له منظومة جميلة في النحو ذكر فيها المفاعيل الخمسة، قال من المنصوبات، تحدث عن المنصوبات وقال منها المفاعيل خمس مطلق وبه وفيه معه له، وانظر إلى المثل، ضربت ضربا مفعول مطلق، أبا عمرو مفعول به، غداة أتى مفعول فيه، وسرت والنيل مفعول معه، خوفا من عقابك لي، خوفا مفعول لأجله. على كل حال المفعول المطلق هو المصدر المنصوب الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل، المصدر المنصوب الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل. هذا أمر يعني ليس أمرا علميا، هو أمر اعتيادي. اعتاد الناس إذا جاءوا بالفعل يأتون بالماضي والمضارع ثم يأتون بالمصدر، فيقولون ضرب يضرب ضربا ضربا مصدر، أكل يأكل أكلا أكلا مصدر، جلس يجلس جلوسا جلوسا مصدر، قعد يقعد قعودا قعودا مصدر، كتب يكتب كتابة كتابة مصدر، قرأ يقرأ قراءة قراءة مصدر، تكلم يتكلم تكلما تكلما مصدر، كلم يكلم تكليما تكليما مصدر. هذه كلها مصادر. المفعول به يسميه المفعول المطلق، عفوا، يسميه بعضهم المفعول، يسميه المطلق المفعول المطلق، وبعضهم يسميه المصدر. يأتي المفعول المطلق بثلاثة أقسام، أو يأتي على ثلاثة أقسام: يأتي مؤكدا لعامله، ومبينا لنوعه، ومبينا لعدده. فالمؤكد لعامله هو ما يأتي لتأكيد العامل، كان أقول ضرب المعلم الطالب. إذا أردت أن أؤكد هذا الضرب أنه حصل أقويه، أقول ضرب المعلم الطالب ضربا، هنا قوي وتأكيد وأؤكد هذا الخبر. إذن هذا النوع الأول المؤكد لعامله. الثاني المبين لنوعه، كان أقول مثلا جلس الطالب جلوس الأمراء، هذا يبين نوع هذا الجلوس، أو جلس الطالب جلوس العلماء، أو جلس الطالب جلوس الفقراء إلى غير ذلك، مبينا لنوعه. الثالث المبين للعدد، لعدد العامل، كان أقول ضرب المعلم الطالب ضربتين، ضرب المعلم الطالب ثلاث ضربات، ضرب المعلم الطالب ضربات إلى غير ذلك. هذه ثلاثة أنواع مثل لها: جلست جلوسا، وجلست جلوس العلماء، وجلست جلستين، جلست جلستين. ما الإعراب في هذه الثلاثة؟ جلست جلوسا مطبق عليها، جلست جلس فعل ماض مبني على السكون جلس، والتاء تاء المتكلم ضمير متصل مبني على جلست مبني على الضم في محل رفع فاعل، جلوسا مفعول مطلق لأنه من نفس جنس الفعل جلس جلوسا، جلوسا مفعول مطلق منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، ومثلها جلوس العلماء، إلا أن جلوس العلماء جلوس مفعول مطلق منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، وهو مضاف، العلماء كما سيأتي في المجرورات مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. وجلستين أيضا مفعول مطلق منصوب، فقط الفرق في علامة النصب، علامة نصبه هنا الياء. وهو قسمان، المفعول المطلق قسمان: لفظي ومعنوي. فإن وافق لفظه لفظ فعله فهو لفظي، مثل قتلته قتلا، ضربته ضربا، كتبت كتابة، قرأت الكتاب قراءة، هذا مفعول لفظي، مصدر لفظي. إن وافق معنى فعله فهو معنوي، جلست قعودا. قعودا مفعول مطلق، مفعول مطلق، لكن ليس من جنس الفعل جلسة، لكنه من معناه لا من لفظه، هو أيضا مفعول مطلق. بقي بحث أختم به. هناك أمور تنوب عن المفعول المطلق، تضاف إليه أو توصف به، هي قد لا تكون مناسبة لهذا الشرح لأن الشرح خصص للمبتدئين، لكن نذكر بعضا منها. بعض الكلمات إذا قد تضاف إلى المصدر، فمثلا أقول جلست كل الجلوس، فكل نابت عن المفعول المطلق. جلست بعض الجلوس، فهمت كل الفهم، فهمت بعض الفهم. هذه من الألفاظ التي تنوب عن المفعول المطلق وتكون مفعول مطلق أو نائب عن المفعول المطلق منصوب وعلامة نصبه الفتحة وهو مضاف، والضرب أو الفهم أو الجلوس مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. إلى هنا ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وتابعيه بإحسان إلى يوم الدين.